قلت الناس عزمنا شو فرحة وشو شي قلت تطلعي حيني وشوفي عرسنا الغالي محبوب الشباب شمالي شنوبي قلت تطلعي عيني وشوفي عرسنا الغالي محبوب الشباب صاير بعرسنا بهالديري عم الفرح والهنا بهالجري صاير بعرسنا بهالديري عم الفرح والهنا بهالجري كبير البهجة كبيري طيور الفرحة طيري فرحتنا بالعرسان كبيري كبيري I'm not.